إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم إنا نسألك الصبر على البلاء، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك الشكر عند الرخاء. ربنا سألناك اللطف فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. أخ الإسلام، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. فما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. معاشر الإخوة الأعزاء، أصبحنا اليوم كنعيشوا في واقع، والحياة ديالنا صبحت واحد الواقع ديال الإسلام محرف. الإسلام اللي كنعيشوا عليه الآن ماشي هو الإسلام اللي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب تحريف هذا الإسلام هو بعدنا عن الله، هو أننا أصبحنا كنجتهدوا وكنعملوا للدنيا ونسينا دار الآخرة، دار القرار، ديك الدار اللي كانوا الصحابة رضي الله عنهم كيجتهدوا لها بالليل والنهار. كان الهم ديالهم في الدنيا هو سعادة الآخرة، ديك السعادة اللي الله سبحانه وتعالى أعدها في الجنة، الجنة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا أحد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ساعة الاحتضار، ساعة الموت، ساعة الحقيقة، وهو كيعالج سكرات الموت غيب، والصحابة جالسين حداه. من اللي فاق من سكرات الموت افتح عينه، ماذا قال؟ قال: ليته كان جديدا. وغيب المرة الثانية شوي، عود حل عينه، قال: ليته كان بعيدا. غيب المرة الثالثة، افتح عينه، قال: ليته كان كاملا. ثم مات الصحابي رضي الله عنه، قال ثلاثة كلمات ومات. ايه كوكر غير جديد، ايه كوكر غير بعيد، ايه كوكر غير كامل. اشنو هو؟ لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. صحابة عجبوا لهذا الصحابي الجليل اللي قال ثلاثة كلمات قبل ما يموت. مشاو عند النبي صلى الله عليه وسلم كيستفسروا في هذه المسألة. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله الحق، لأنه إن هو إلا وحي يوحى. جبريل بين لي الأمر وعطاه الخبر الصحيح ديال هذا الصحابي رضي الله عنه. قال لهم: هذا الصحابي هذا أخوكم في الله. ملي جاته ساعة الموت، وكان عرفوا ساعة الموت أن الإنسان يبشر إما بالنار وإما بالجنة، كيشوف المقعد دياله أين هو، وراوه الملائكة قصر في الجنة. قال لهم: لم من هذا القصر؟ قالوا لي: لك أنت. قال لهم: أجدد باش اخترت القصر. قالوا لي: في يوم من الأيام خارج وغادي المسجد، لقيتي واحد كيترعد، شتا كتصب وكيترعد، ما عنده ما يلبس. حيدتي هذيك الجبة، كنقولوا احنا هذيك الجلابة ديالك حيدتيها ولبستيها ليه. جلالة لي بلد لابسها انت، جلابة لابسها انت مرارا ومرارا، يعني مصبنا وعودة مصبنا، لبستيها لي، اعطاك الله تعالى قصر في الجنة. ملي فقت أسف قال إيه وكانت غير جلابة جديدة عام الله الله سبحانه وتعالى شغل يعطيني. ملي غيب المرة الثانية وروا قصر ثاني في الجنة لمن هذا؟ قالوا لي هذا القصر ديالك الثاني. أش درت؟ قالوا لي في يوم من الأيام وانت خارج من الدار وغادي للمسجد ملي وصلتي عند باب المسجد انت كتسمع الأذان لقيتي واحد المقعد يعني واحد زحاف معطوب بغي يدخل الجامع. قولوا احنا في العصر الآن مثلا هزيتيه من الكروسة ديالو ودخلتيه للجامع ومركتيه حدا الصف أعطاك الله تعالى قصر في الجنة. ملي فاق تأسف قال ايه كون كان غير بعيد كون غير جتات الزحاف هذا بواحد 3 كيلومتر ولا 4 عام الله اش غادي يعطيني الله سبحانه وتعالى. غيب المرة الثالثة كيشوف ثالث قصر آخر قصر عنده في الجنة 3 قصور اللي عنده لمن هذا؟ قالوا لي هذا حتى هو ليك. علاش شنو درت؟ قالوا لي في يوم من الأيام جا واحد طارق يدق الباب ديالك قال لك أطعمني لوجه الله أعطيني من ناكل ما عنديش من ناكل. لقيتي في الدار ديالك خبزة من شعير قسمتي على النص خليت النص لدارك وعطيتي نص خبزة عطاك الله تعالى قصر في الجنة. ماذا قال؟ إيه ليتها كانت كاملة كون غير أعطيته خبزة كاملة عام الله الله سبحانه وتعالى إيش غادي يعطيني؟ لأن يعني الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله سبحانه وتعالى قال لك لابد تكونوا من هاد الناس وتكونوا من الأبرار أنكم تنفقوا من داك الشيء اللي كتحبوا من داك الشيء اللي كتاكل أنت من داك الشيء اللي كتحب أنت ماشي اللي طيبة دابا تاكلها أنت واللي بيتها ديال البارع تعطيها للمسكين. لا ماشي تعطي للمسكين ريال ولا تعطيه مطيشه خامجه ولا تعطيه خضره ما قابلهاش انت الحاجه اللي كتعيفها وما تقبلهاش تعطيها للمساكين. الله تعالى لا يقبلها لان امنا عائشه رضي الله عنها كانت ملي كتبغي تعطي الصدقه كيف ما كان نوعها كدهنها في الطيب كتعطرها حتى سميت بام الطيب رضي الله عنها. سولوها قالوا لها علاش كتعطري الصدقه كديري لها العطور وعاد كتعطيها للمسكين؟ قالت لهم واش ما سمعتوش قول الله سبحانه وتعالى ويقبل الصدقات؟ الله تعالى كيقبل الصدقات يعني الصدقة قبل ما تحط في يد المسكين كتحط في يد الله سبحانه وتعالى داكشي علاش كتعطرها. لا إله إلا الله سميت بأم الطيب وكان المسكين إلا دعا معاها كترد ليه نفس الدعوة. علاش كتقول لك الدعوة ديالي غتخلص الدعوة ديالو والصدقة تبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الصحابي يا أحباب كيتحصر حسرة ولو أنه عنده 3 قصور في الجنة كيتحسر بغي المزيد بغي يزيد من الخيرات. ولهذا يا أحباب احنا في الدنيا كلنا في غفلة حتى المؤمن الصالح يوم القيامة غادي يلقى راسه في غفلة ولو أن المؤمن من أهل الجنة غادي يلقى بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله كتزل جبال عند الله تعالى جبل من الحسنات غادي يتحسر وغادي يقول شحال من مجمع ريحت كنضحك فيه وجمعت فيه كون دوزت غير ذكر لا اله الا الله لو تزادوا لي جبال من الحسنات وتزاد لي مقام في الجنه. لكن نحن اليوم يا احباب بعدنا على هذا الاجتهاد الاخروي وتحرف في نظرنا الاسلام ولينا كنجريو الاجتهاد دنيوي ولعدنا الاسلام هو ضرائب خصنا نأديهم على الله تعالى. جاء رمضان نأديو الضريبه ديال رمضان وشفنا هذا الاسبوع كيفاش المساجد بدات كتعمر عباد رمضان عباد الحريره كاين اقوام لا يعبدون الله الا في شهر رمضان الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون كيتسزاو بالله تعالى كان الله تعالى ما كاينش الا في رمضان ما كيزورنا الا من رمضان 11 شهر للشيطان وشهر رمضان للرحمن والعياذ بالله. وهذا هو أصل النفاق وباب النفاق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ما يعبدوش الله وما يعمروا في المساجد إلا في رمضان. أصحاب المواسم عندهم السنة كلها مواسم كل شهر بالموسم ديالو نسأل الله العافية حرفنا الإسلام وصرنا على طريق الشيطان. طيب يا أحباب أصبح الاجتهاد عندنا الآن اجتهاد دنيوي وحتى أبسط التعاليم في الإسلام ما بقيناش عارفينها أصبح الجهل عام الجهل في كل شيء بغينا نفرحوا نحن في جهل، بغينا نحزنوا نحن في جهل. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قبض ملك الموت روح ابن آدم وقف على عتبة الباب، فمنهم الصاكة وجهها، ومنهم الناشرة شعرها، ومنهم الداعية بويلها، فيقول: مما هذا الجزع؟ إن كانت شكايتكم مني فأنا عبد مأمور تحت القهر، وإن كانت شكايتكم من الله فأنتم به كفرة ثم كفرة، وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن ملك الموت لقبض روح المؤمن كي يوقف عند العتبة ديال الباب، والعيالات منهم الصاكة وجاء اللي خدشت الوجه ديالها كله رضته دم، ومنهم الناشرة شعره اللي انتفت الشعر ديالها على الميت، ومنهم الداعية بويلها اللي ضربت في خاضع الميت. اش كيقولوا ملك الموت؟ اش هاد الصداع كنسمع؟ إلا كنتو هادشي كديروه ما راضينش بيا أنا، ما أنا إلا عبد مأمور تحت القهر، أنا نشكيكم الله تعالى لأن الله اللي أمرني بهذاك الأمر، ولا كنتو كتشكاو على الله تعالى وما قبلتوش الأمر ديالو وقلتو يا ربي عزلتي قهوة وديتي غير هو، عرفوا راسكم بأنكم كفرتوا بالله تعالى وغادي يرجع لكم، ثم رجع لكم حتى ما نخلي منكم حتى واحد. البقاء لله، أرضيتو ولا ما رضيتوش؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وديك الساعة ملي كان يموت ردوا لي الروح ديالو، جيبوا التكنولوجيا وجيبوا العلم ديالكم وجيبوا الصواريخ ديالكم وجيبوا التقدم ديالكم، ياك تقدمتوا كل شيء تقدم فيه العلم في الغرب إلا علم الموت لا يعلمه إلا الله، مهما تقدموا ومهما تقدموا الأطباء والعلماء كيحيروا في قضية الموت. إن الطبيب له عقاقير يستطب بها حتى إذا ما جاء الأجل حار الطبيب وخانته العقاقير. وهذا البكاء قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، نغمة عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جوج أصوات لعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة: رنة عند مصيبة، هو ذاك الرغي، ذاك الرنين، ذاك الزنة اللي كدير ذاك المرأة اللي كترغيه وما كيجذبو، وذاك الكلام اللي كيقولو وكيلحنوه. ونغمة عند نعمة، هو ذاك الوتار وذيك الكمانجة، هذيك النغمة اللي كتضرب في العرس ولا في الفرح، هذ جوج الأصوات كيلعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. أما البكاء كبكاء يعني البكاء على الميت يجوز شرعا بدون كلام، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات ليه ولده إبراهيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ربعة البنات وثلاثة الأولاد، ماتوا ليه الأولاد في الحياة ديالو صلى الله عليه وسلم كما ماتوا البنات إلا فاطمة اللي بقت موراه رضي الله عنها. من اللي مات ليه ولده إبراهيم عراه بالجبهة ديالو وباسوا، وبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبكي. قالوا لي: يا رسول الله حتى انت كتبكي؟ اش قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: ان الله لا يعذب بهذا، الله تعالى ما كيعذبش بالبكاء، البكاء رحمه، ولكن الله يعذب بهذا. شنو هو؟ هو اللسان. واش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ولدي يا ابراهيم، ان العين تبكي وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال: يا وليدي يا إبراهيم، العين راها كتبكي والقلب راه كيحزن، ولكن ما نقولوش إلا لكي يرضي الله تعالى، أش نقولوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وإحنا العيالات ديالنا كيخرجوا الكلام، ما عندهمش الصبر، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول إلا خيرا، إذا مات الميت لا تقول إلا خيرا، فإن الملائكة لا تؤمن على ما تقولون. ملي كيموت الميت كتطلع الملائكة حداه وكتبقى تقول آمين، داكشي اللي قالوا الناس كتقول عليه آمين. كاين المرأة اللي كتقول لي: مشيتي وخليتيني يا سي فلان، مشيتي وداك ربي وخليتي الدنيا خاربة وبقات الدار مولاك خربة، كتقول الملائكة آمين، كتخرب ديك الدار من بعد الموت ديالو. شنو السبب؟ هو داك الهضرة اللي قالت براتو. كيقولوا الناس: سبحان الله العلي العظيم، ملي مات فلان والدار خربات، اش من خيرات كتدفق عليها، واش من ناس كانت كتدخل وتكرم وتاكل وتدي، ملي مات داك الانسان كان التحد ما بقى كيجي. ديك الدار ولات خربه خلات الدراري تفرتكو. شنو السبب هذا؟ هو الكلام اللي قالت المراه، وان الانسان جزاكم الله خير، حرصوا على البنات ديالكم وعلى العيالات ديالكم، ملي يموت الميت الا يقولوا الا خيرا. خاص العيالات ما يقولوش الا خير ولا يسكتوا. شوف امراه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سميتها ام سلمه، مريحة في الجامع وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من أصابته مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وخالف له خيرا منها. هذه المرأة سمعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كيقول اللي صابته شي مصيبة، اللي تخونات لي شي جلابة في الكار، ولا تخول لي شي سروال، ولا مشاو لي شي فلوس، ولا مات لي الميت، ودعا بهذا الدعاء وقال يا ربي تأجرني في هذه المصيبة وتخلف لي خيرا منها إلا أعطاه الله تعالى الأجر، لأن ما من مصيبة وصبرت عليها إلا وفيها الأجر. ولكن هذا الصبر خاصك تصبر بالمرة الأولى. الصبر الوقت اللي يهزوا التليفون وعيطوا عليك يقولوا لك باك مات، أول كلمة كتقول هي اللي كتبني عليها الملائكة وصبرتي ولا ما صبرتيش. ماشي حتى تغوت وتبكي وتضرب في خاضك وتسب وتعير تدوز ساعة ولا ساعتين يبدأ يزورك الناس عاد تقول لهم وسيدي الأمر لله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذيك ما بقاش مقبولة، هذيك ما كتسواش عند الله تعالى حتى حسنة. الصبر عند الصدمة الأولى كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر في الدقة الأولى من اللي يعطوك الخبر. ها غادي ماشي وضربت يدك لجيبك ولقيت الفلوس تخونت، الصبر هو اول كلمه غادي تقول تما كيمني عليها الله سبحانه وتعالى وصبرتي ولا ما صبرتيش. الا صبرتي سعداتك. هذاك هو الصبر اللي كيتبنى عند الله سبحانه وتعالى، كيكون صبر حقيقي. ولهذا كيقول النبي صلى الله عليه وسلم من اصابته مصيبه، اللي صابته شي مصيبه وقال انا لله وانا اليه راجعون وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا كيعطي الله تعالى الأجر في المصيبة وكيخلف لي خيرا من هذاك الشيء اللي ضاع. هاد أم سلمة سمعت هذا الحديث، ملي جات ساعة الموت الراجل ديالها أبو سلمة واقف حداه وهي تسول النبي صلى الله عليه وسلم واقف حداه، قالت لي يا رسول الله واش الميت إلا مات كيتلاقى مع دوك الناس اللي ماتوا قبل منه؟ قال نعم. وهي تبدأ توصي في راجلها، سلم على فلانة وسلم على فلان وسلم على فلان وسلم على فلان وقول لهم أنتم السابقون وإحنا نحن اللاحقون بكم إن شاء الله. باللي مات رجلها أول ما مات رجلها أش قالت؟ ما غوتتش بحال العيالات ديالنا وجذبات. أول ما خرجت الروح ديالو قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يا ربي أجرني في هذه المصيبة ديال هذا الرجل اللي ضاع لي وبقيت هجالة وخلف لي يا ربي خيرا منه. قالك الله سبحانه وتعالى استجب الدعوه ديالها. شكون اللي تزوج بها بعد موت الزوج ديالها؟ تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الرجال. الله اكبر الله اكبر. ولهذا يقول مولانا عز من قائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سمعوا سمعوا أجر ديال الصبر والأبواب ديال الابتلاء، سمعوا العيالات. راه قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إن لم تتب، ديك المرأة اللي كتجذب على الميت وكترغي، المرأة اللي كتجذب على الميت وكترغي إلى ما تابوش هذوك العيالات إن لم تتب يقطع لها سربال من قطران. الله تعالى كيعطي لذوك العيالات اللي كيجذبوا على الميت كيعطيهم الله تعالى كل وحدة كسوة من القطران وكيوقفهم الله تعالى عند أبواب جهنم. جهنم لها سبعة أبواب، كل فوج واقف عند باب، من اللي كيبغوا يدخلوا شي فوج النار كيقول لهم يلا رغيو عليهم وجذبوا عليهم وتحيروا عليهم، هادو هما اللي خاصكم ترغيو عليهم. علاش؟ لانهم من اهل النار، لانهم غادي يدخلوا الجهنم وغادي يبقوا خالدين فيها، نسال الله العافيه. هذا هو العذاب ديالهم يوم القيامه. ولنبلونكم، هذا قول الله تعالى، ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف من ماذا؟ المؤمن كيتبتلى من عند الله تعالى بالخوف من النار، خايف مسكين كيسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية، المؤمن مسكين خايف دي من داك الجلبة، الوقاية من ماذا؟ من النار. وقودها الناس والحجارة، دي من مسكين خايف من عذاب الله، دي مسكين كيتقى الله تعالى، دي من حادي مع الحرام ما يدخلش البطن دياله ما يدخلش البيت دياله، دي من حادي مع وليداته لا يزيغوا عن الطريق، دي من حادي مع المرأة دياله أنها تصلي وتقابل الوقيتات ديالها يوريها طاعة الله سبحانه وتعالى، ينوض مع الربعة الصباح إلى الفجر ويجتهد ويقرأ القرآن ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. هادو أهل الإيمان، هما اللي نايضين بالليل يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما شهد الناس هادو الله سبحانه وتعالى يسلط علينا البلاء والعذاب. علاش؟ لأننا وصلنا الحديث ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: يا معشر المهاجرين، خمس أعوذ بالله أن تدركوهم. واتصنتوا علاش الشتا ما صباتش؟ قال: تصلينا صلاة الاستسقاء والشتا ما بغاش تنزل. علاش الشتا ما بغاش تنزل؟ كيحق علينا هذا الحديث ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر المهاجرين، خمسة الأمور قال لهم كنطلب من الله تعالى ما تحضروش لها: لن تظهر الفاحشة في قومين حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. الأولى: لم تظهر الفاحشة في قومين، الزينة ولا تفينا بالعلالي ولا الدري غادي في الزنقة ومعنك الدرية وكيقبلها ولا من لا ناهي ولا منتهي، لا من يقول هذا اللهم إن هذا منكر، ولينا في بعض الشوارع كنمروا كأننا كنعيشوا في بلاد الغرب. من صبحت الفاحشة بالعلانية إلا صلت فينا الله تعالى الأمراض والأوجاع اللي ما كانش من أجداد ديالنا. أجدادنا ما كانوش يعرفوا مرض السكر ومرض الملح، أجدادنا ما كانوش يعرفوا مرض الصيدة ومرض الليدز ومرض الهربز، هاد الأمراض اللي ما لقاوش لها في أوروبا الدواء واللي عمت في بلاد المسلمين. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القدر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا. منعنا الزكاة ديال الأموال، كانت المشتوك يعطي الله تعالى الخيرات ولكن لا من يتذكر الفقراء ولا المساكين. اسمع ايش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله افترض في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، فإن جاعوا أو عوروا فبما يصنع أغنياؤهم، ألا إن الله سيحاسبهم حسابا شديدا، ألا إن الله سيعذبهم عذابا أليما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالك ديك جوج ونصف المية ديال الزكاة كون خرجوها الأغنياء في كل مدينة ما يبقاش شي طلاب ولا شي مسكين يدور. إلا لقيتي شي واحد مسكين ما لقى ما ياكل، ولقيتي شي حفيان، ولا لقيتي شي عريان في شي مدينة، أعرف بأن راه واحد جار وحده لاباس عليه ما خرج ديك الزكاة. والله العلي العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، لو خرجت ديك جوج ونصف المية وخرجوها الأغنياء جميعا إلا ولا الإنسان كيدور بالزكاة وما يلقاش لمن يعطيها. ولكن لا نؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. عبدي أنفق أنفق، احنا كنزيروا وكنبخلوا وكنجمعوا المال وما كنخرجوش الزكاة وما كنرحموش الضعاف والمساكين، والله سبحانه وتعالى كيقل علينا الرحمة وكيحبس علينا المطر. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثالث شيء كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينقص الميزان والمكيال إلا أخذوا بشدة السنين وشدة المؤنة. ما ينقصوش الميزان، يولي يغشوا في الميزان وفي المكيال، يولي الشركة يغشوا في المواد وتولي كل مادة ناقصة وما فيهاش المفعول ديالها، يولي الغش من الصغير إلى الكبير. إلا الله سبحانه وتعالى كيواخذنا بالغلاء بالسنين والزيادة في المعيشة والزيادة في الأسعار، هذا كله بسبب ذنوبنا. رابع شيء قال: لم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذوا بعض ما في أيديهم. ما نقضناش عهد الله وعهد الرسول وما مشيناش على ذاك العهد ديال الدين إلا الله تعالى كيسلط علينا الأجانب يستعمرونا ويأخذوا الخيرات ديالنا بظلم. ما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. يعني ما يبتعدوا الأئمة ديالهم على الكتاب ديال الله تعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله تعالى كيسلط علينا البأس ديال بعضياتنا ونقتلوا بعضياتنا ونتحاربوا مع بعضياتنا. نسأل الله العافية. معاشر الإخوة الأعزاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف. أهل الإيمان اللي كيخافوا الله تعالى وابتلاهم الله تعالى بالخوف من العذاب ديال الله تعالى ونستغفروا بالليل بهذوك، باش الله تعالى كينزل هذه الخطيرات القليله اللي كتنزل الان. كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ الركع وصبيان رد وبهائم رد على عم البلاء. كون ماشي دوك الناس الكبار اللي كيستغفروا في المساجد، وكون ماشي دوك الاطفال الصغار اللي كيرضعوا اولاد بلاهم، وكون ماشي ديك البهائم اللي ملقات ما تاكل وكتبكي على الله سبحانه وتعالى. حتى قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان البهيمه كتقول: يا ربي خذ حقي من ابن ادم بسبب المعاصي ديالو، تحرمت من الطعام ديالي ومن الربيع ديالي. كون ماشي هاد التلات لعم البلاء، يعني لا نزلت شي شتا راه ماشي الله تعالى راضي علينا حنا. دزنا في وجوه ثلاثه الناس، دوك الناس اللي خايفين من عذاب الله وكنوضوا يستغفروا بالليل. هذا امان عطاه لنا الله تعالى في القران، جوج ديال الامان عطاهم لنا الله تعالى في القران. الأمل الأول مشى بحاله، قال لنا الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد ما دمت عايش بيناتهم ما عمر الله تعالى يعذبهم. هذا الأمل مشى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. بقى الأمل الثاني: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ما عمر الله تعالى يعذبهم جملة ما دام بقى فيهم واحد طائفة كتستغفر الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. طائفة أهل الإيمان كيستغفروا الله سبحانه وتعالى، والطائفة اللي مسلمة بالإسلام المحرف مناش خايفة. ولنبلونكم بشيء من الخوف. عبد الدنيا ابتلاهم الله تعالى بالخوف منها، قال لك خايفين من الزمان، قال لك الزمان ولا صعيب. إلا ما كنتي سبع ياكلوك السبوعة، إلا ما كنتي ديب ياكلوك الدياب. هذا الزمان جري عليا جري عليك. هذا الزمان إلا ما خلطتيش وما كذبتيش ما تجيبش عشاء الوليدات. شكون اللي كيقول هذا؟ هذا كيقول هذا الكلام كيقولوا الناس اللي غلب عليهم ابليس ودخل القلوب ديالهم والقلب ديالهم تسد باقفال من الدنيا، كما قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلوب ديالهم نسال الله العافيه تسدات، كما قالوا بني اسرائيل قالوا بل قلوبنا غلف. قالوا لي القلوب، قالوا لموسى عليه الصلاه والسلام: القلوب ديالنا مغلفه ما كنسمعوكش اش كتقول. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. سمعوا يا اللي خايفين من الزمان، انتم اللي قال عليكم الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. كيخوفكم من الزمان. اصبح معبود هذا الوقت هو معبود الزمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاب وفي الوجه ديالو 17 شيبه، قال لي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه: شبت يا رسول الله شبتي؟ قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود واخواتها. يعني شيبتني صورة هود والاخوات ديالها من الصور. قال لي: يا رسول الله اشيبك صورة هود؟ قال لي: شيبني قول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما امرت. الله اكبر. حنا كتلقى الانسان شاب ولا كبه من الشيب كتقول له: سي فلان شبتي؟ قال لك: شيبني الزمان وشيبوني الوليدات وشيباتني البلاد وشيباتني الفيرما وشيباتني ديك الدار اللي كنبني فيها. شيبات الدنيا وما شيباتوش الاخره. رجال اهل المعاصي سلكوا الدنيا ومشوا فيها ونسوا ان حتما مرجعهم الى المولى عز وجل. لا خوف من الزمان، ما كاينش شيء سميتو الزمان خافوا منه، إنما الخوف من الله سبحانه وتعالى. اللي خايفين من زمان كنقول لهم: أنسيتم؟ واش نسيتوا قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رزقكم في السماء مكتوب، الله تعالى قال: في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. شو هذا بنادم كحراس حال صعيب، الله تعالى خلقنا وكيحلف لينا بالذات ديالو: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق ديالكم مكتوب في السماء، هذا حق كما كتنطقوا كتخرجوا الكلام من فمكم عرفوا الرزق ديالكم راه مكتوب في السماء. الرزق راه ما كيجيش بقوة الجري وقوة التعب والسهر بالليل والنهار. ليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبة هناك خلود المآل. فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لا تخافوا من الجوع، الله تعالى يرزقكم بالليل والنهار، لكن اتقوه. كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو اتقيتم الله حق تقاته لأنزل عليكم المطر بالليل، ولا أطلع عليكم الشمس بالنهار، ولما أسمعكم صوت الرعد. قالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو اتقيتم الله تعالى حق التقوى دياله لينزل عليكم الشتاء كل ليلة في العام، ويطلع عليكم الشمس كل نهار في العام، وما عمر الله تعالى يسمعكم صوت الرعد. ولكن إذا سمعكم صوت الرعد يخيفكم من عذابه، لأنكم جبرتوا على الله سبحانه وتعالى ونسيتوا حق الله سبحانه وتعالى. ما بقيناش كنجبروا على المخلوقات وعلى الأنبياء، جبرنا على الله تعالى. صباح الإنسان كيسب الرب والدين، ما بقاش عندنا غير للإسلام، ما بقاش عندنا غير للدين، ما بقاش عندنا غير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقاش عندنا غير لله تعالى. شوف موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب، قال يا ربي، هو كريم والله، قال يا ربي كنطلبك باش ترفع لي الشتم ديال بني إسرائيل. بني إسرائيل كيسبوني وكيعيروني، اش قال لي الله تعالى؟ قال لي ما رفعتوش على نفسي، عاد نرفعو عليك انت، انا ربهم وخالقهم وكيسبوني وكيعيروني، لكن ذرهم الى يوم يبعثون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. نقص من الاموال اختبار من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. باش كتحرم الرزق بالذنب؟ مكتوب لك الليلة غدا غادي تاخذ 10,000 درهم، ولكن عصيتي الله تعالى ديك الليلة، الله تعالى كيحول داك الملك، أمر الملك يحولوا لواحد الإنسان اللي يطاعوه في ديك الليلة، ولا حتى لو وصلوا لك كيعطيك الله تعالى واحد المصيبة في داك النهار اللي كتخلص فيها داك المال وتزيد ما أكثر منه. نقص من الأموال بذنوبنا، نقص من الأموال والأنفس. وهنا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إلا قبضت الروح ديال باك ولا أمك ولا أخوك أعز إنسان عندك وصبرتي، قالك الله تعالى كيقول الملائكة هما طالعين ديك الروح: ماذا فعلتم يا ملائكتي؟ كيقولوا لي يا ربي أقبضنا التمرة ديال فلان، يعني قبضنا لي أعز إنسان عنده. أش قال؟ كيقولوا لي يا ربي حمدك وشكرك على كل حال. كيقول لهم: ابنوا لبيت لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. أسمعوا يا عباد الله، سمعوا البيع الشراء مع الله تعالى. إلى ما تكميت مصيبة راه فيها خير، إلى صبرتي عندك بيت في الجنة. شوف إلا بغيتي تشري غير بيت في الدنيا، بيت واحد بغيتي تشري في الدنيا يحسبوا لك ب 15 ولا 16 مليون، بيت واحد إلا بغيتي تشريه. شوف بيت في الجنة، قصر في الجنة، دار في الجنة، فابور، شنو الثمن ديالها؟ هو الصبر، هو أنك تصبر ملي تسمع حالة الميت، تسمع حالة المصيبة أن ماتلك فلان، تصبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها عن القصر في الجنة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص من الثمرات. ولهذا حسن البصري عليه من الله صحائب الرحمة، بارك في المجمع ديالو، دخل عليه واحد قال لي خاصني الفلوس، ما بقى عندي فلوس. قال لي سير استغفر الله تعالى. دخل واحد اخر قال لي الشتا ما صبات خصنا الشتا، قال لهم سيروا استغفروا الله تعالى من القلوب ديالكم. دخل ثالث قال لي ما عنديش الاولاد، قال لي سير استغفر الله تعالى. دخل رابع قال لي الواد اللي كنسقيو منه جف، قال لي سير استغفر الله تعالى. دخل الخامس قال لي ودي ديك البحيره اللي عندي جفات يعني هي بساس خاصها الماء، قال لي سير استغفر الله تعالى. قالوا لي اول اللي دخل عندك تقول لي استغفر الله تعالى؟ كل واحد عنده مشكل في شكل وكل شيء الدواء ديالو في الاستغفار. قال لهم ما سمعتوش قول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام؟ اش قال القوم ديالو؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هل يبغى الشتاء ويمددكم باموال؟ هل يبغى الفلوس وبنين؟ هل امراته عاقره ويجعل لكم جنات؟ هل عنده البحيره ويجعل لكم انهارا؟ هل عنده الجفاف في الواد؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يا غفار يا ستار يا حليم يا جبار، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لولا عطاؤك لكنا من الهالكين، ولولا رجاؤك لكنا من القانطين، ولولا دعاؤك لكنا من الخائبين. اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم ما عصيناك جرأة عليك ولا فرارا من بين يديك، ولكن غلب علينا جهلنا وغاب عنا علمنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم إننا عباد مذنبون مقصرون. اللهم كلنا قد ابتلينا بالفواحش، منا من ابتلي بالزنا، ومنا من ابتلي بشرب السجائر، ومنا من ابتلي بشرب الخمور، ومنا من ابتليت بالسفور، ومنا من ابتليت بالغيبة والنميمة. اللهم أرسل علينا رحمة من السماء تطهرنا بها من جميع الذنوب والمعاصي، إننا خاطئون يا ربنا. اللهم يا رب الأرباب، يا معتق الرقاب، يا من ناداه موسى واستجاب، سألناك أن تغفر لنا وأن تسامحنا وأن ترحمنا. اللهم انظر إلى الضعفاء منا، وانظر إلى الصبيان منا، وانظر إلى العجزة منا، لا تؤاخذنا بذنوب غيرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا أنت أعظم من سئل، أرأف من ملك، أوسع من أعطى. اللهم وأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم فلتسعنا رحمتك، اللهم فلتسعنا رحمتك، اللهم فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبت على الإيمان أقدامنا، وانصرنا على من عادانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير. غفرانك غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لك العتبى حتى ترضى، أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى عدو يتهجمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولك العتبى حتى ترضى يا ربنا، ولك العتبى حتى ترضى يا ربنا، ولك العتبى حتى ترضى يا ربنا، لك العتبى يا رب الأرباب يا معتق الرقاب. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. واذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه ولا تكفروا، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.